الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جبله ربه على كريم الخصال. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب رسالة التوحيد المسمات بتقوية الإيمان للإمام إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في التاسع وذلك في الثالث عشر من رمضان لعام 43,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فإذا عارضهم معارض وقال أنتم تدعون الإيمان وتباشرون أعمال الشرك، فكيف تجمعون بين الماء والنار وتؤلفون بين الضب والنون؟ قالوا: نحن لا نأتي بشيء من الشرك، وإنما نبدي ما نعتقده في الأنبياء والأولياء من الحب والتقدير، أما إذا عدلناهم بالله واعتقدنا أنهم والله جل وعلا بمنزلة سواء كان ذلك شركا لا شك فيه، لكننا لا نقول بذلك، بل نعتقد أنهم خلق الله وعبيده، أما ما نعتقده فيهم من القدرة والتصرف في العالم فهما مما أكرمهم الله وخصهم به، فلا يتصرفون في العالم إلا بإذن منه ورضاه. فلا يتصرفون في العالم إلا بإذن منه ورضاه، فما كان نداؤنا لهم واستعانتنا بهم إلا نداء لله واستعانة به، ولهم عند الله دالة ومكانة ليست لغيرهم، وقد أطلق الله أيديهم في ملكه وحكمهم في خلقه، يفعلون ما يشاءون وينقضون ويبرمون، وهم شفعاؤنا عند الله ووكلاؤنا عنده، فمن حظي عندهم ووقع عندهم بمكان كانت له حظوة ومنزلة عند الله، وكلما اشتدت معرفته بهم شدت معرفته بالله، إلى غير ذلك من التأويلات الكاسدة والحجج الداحضة التي ما أنزل الله بها من سلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على هذه الرسالة المباركة، كتاب رسالة التوحيد للشيخ إسماعيل بن عبد الغني بن ولي الله الدهلوي، وهو أحد أئمة الهند والذين جدوا في الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، واجتهد في ذلك اجتهادا، وكان من ضمن اجتهاده هذا الكتاب الذي كتبه في التوحيد، وهو في توحيد الألوهية، وهو باب قل أن يتطرق إليه العلماء فيعطونه حقه من البيان والتوضيح، مع أن الإشكال الواقع في حياة كثير من المسلمين في هذا الباب إشكال واسع وإشكال عظيم. وكنا توقفنا عند قوله في الدرس الماضي، عند قوله عن المعارضين للتوحيد وأصحاب الأضرحة والقبور، يقول: فإذا عارضهم معارض وقال أنتم تدعون الإيمان وتباشرون أعمال الشرك، فكيف تجمعون بين الماء والنار وتؤلفون بين الضب والنون؟ يعني أنتم تريدون أن تجمعوا بين التوحيد والشرك، وهذا أمر لا يمكن الجمع بينهما، لأنهما أمران متضادان لا يمكن الجمع بينهما، إذا وجد أحدهما فإنه ينفي الآخر، فإذا وجد التوحيد نفى الشرك، وإذا وجد الشرك نفى التوحيد. فيذكر بعد ذلك حججهم وشبههم في هذا الأمر، فقال: قالوا نحن لا نأتي بشيء من الشرك، إنما نبدي ما نعتقده في الأنبياء والأولياء من الحب والتقدير. إلى آخر كلامه في هذا الباب الذي قرأه القارئ. هذه النقاط التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هي في الحقيقة شبه هؤلاء الذين يعبدون القبور ويدعون الأولياء ويشركون بهم مع الله تبارك وتعالى وهم لا يشعرون، وهم يلبسون على أنفسهم وعلى أتباعهم بتلبيسات وشبه يظنون أنهم يخرجون بها من الباطل أو أنها تنفعهم عند الله تبارك وتعالى حجة على ما هم عليه. والواقع أن ما يدعونه ويقولونه كما سيأتي تفسير الكتاب أو تفصيل ذلك في الكتاب كله هو من جنس دعاوى المشركين ومن جنس الدعاوى التي ذكرها الله تبارك وتعالى وردها وأبطلها في مواطن كثيرة كما يتبين. وكلامه رحمه الله فيه ذكر فيه أربع شبه لهؤلاء الذين يعبدون القبور، ذكر فيه أربع شبه لهؤلاء الذين يعبدون القبور. الشبهة الأولى قالوا إن ما نقوله ونفعله لهؤلاء الذين يدعون ولايتهم هو من الحب والتقدير لهم. يقول نحن حين ندعو فلانا أو علانا أو نستغيث به أو ندعي له أيضا كرامات مما لا يليق إلا أن تكون لله تبارك وتعالى، يقول إنما نفعل ذلك من باب الحب والتقدير وليس من باب العبادة، وليس من باب العبادة. وهذه لا شك حجة داحضة سيأتي بيان أو تفصيل بطلانها، لأن الحب والتقدير لا يبلغ أن ترفع الرجل فوق أو ترفع المحبوب فوق قدره ومقامه. والله تبارك وتعالى يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. لأن القضية المحبة إذا غلا فيها الإنسان ورفع المحبوب فوق قدره فإنه يدخل في حقوق الآخرين، فإذا غلا الإنسان في محبة مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعى للنبي صلى الله عليه وسلم التصرف في الكون أو ادعى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يغيث المغيث ويستجيب الدعاء فقد دخل في حقوق الله، وهضم الله تبارك وتعالى حقه. والأولى أن يراعى حق الله وأن يعطى كل إنسان حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا أردت أن ترفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مقام فقل هو عبد الله حقا، هو عبد الله حقا، فأرفع مقام يبلغه بشر، أرفع مقام يبلغه بشر أن يحقق العبودية لله تبارك وتعالى. لهذا الله تبارك وتعالى لما أراد أن يثني على نبيه أثنى عليه بالعبودية، قال ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فوصفه بالعبودية لأن هذا من أرفع المقامات التي يبلغها بشر، وأنت إذا أردت أن ترفعه عن العبودية فأنت في الحقيقة وضعته وافتريت وقلت ما هو باطل في حقه، ولا يمكن أن يرضى لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عباد الله الصالحين، لا يمكن أن يرضوا بأن يرفعوا أو يهضم حق الله عز وجل في مقابل حقوقهم بحال من الأحوال. المهم أن هذه واحدة من الشبه التي يتشدق بها هؤلاء الناس، يدفعون بها عن أنفسهم شناعة الشرك، والحقيقة أنها شناعة ثابتة عليهم كما سيأتي تفصيل ذلك في كلام الشيخ. ثم الشبهة الثانية التي ذكرها الشيخ أنهم يقولون إن الشرك هو إذا جعلناهم مساوين ومعادلين لله تبارك وتعالى، فهذا هو الشرك ونحن لا نفعل ذلك، بل نقول هؤلاء عبيد مخلوقون خلقهم الله تبارك وتعالى، بمعنى أنهم يقولون إنما الشرك أن تجعل لله عبدا مساويا لله، فهذا هو الشرك. وهذا قول باطل سيأتي تفصيل كلام الشيخ. لماذا؟ لأن الربوبية لا أحد يساوي الله تبارك وتعالى فيها. هم يظنون أنهم إذا قالوا إن الله خالق مع الخالق أو رازق مع الرازق أو أنه تبارك وتعالى أن الإنسان هو الموجد لهذا الكون مع الله تبارك وتعالى فيساوي بين الله وبين خلقه. الواقع أنه لا يوجد أحد ساوى بين الله وبين خلقه حقا وفعلا، وإنما في الدعاوى موجود، في الدعاوى موجود. فالنصارى يزعمون أن كل شيء في الكون هو من تدبير المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، مع أن المسيح كما قال الله تبارك وتعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، إن هو إلا عبد، فهو عبد حقيقة عليه الصلاة والسلام. ومن كان دون المسيح عليه الصلاة والسلام من البشر فهم في الحقيقة لا يستحقون من هذه المقامات شيئا، فضلا عن أن يدعى لهم أنهم يتصرفون في الكون. والمساواة بالله تبارك وتعالى الحقيقية التي المساواة التي عليها هؤلاء المشركون أنهم يساوون بين الله عز وجل وبين خلقه في الدعاء والعبادة، يساوون بين خلقه بين الله وخلقه في الدعاء والعبادة، كما قال الله تبارك وتعالى تالله إن كنا لمن الضالين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. إذ نسويكم برب العالمين بمعنى أنهم يريدون أنهم يساوونهم بالله في العبادة والحقوق وليس في الخلق والإيجاد. فهذه الشبهة الثانية. أما الشبهة الثالثة فيقولون إن اعتقادنا في قدرتهم على التصرف في الكون هو مما أكرمهم الله تبارك وتعالى به وخصهم به من المنح. يعني يقولون نحن هؤلاء الذين ندعوهم ونستغيث بهم ونسألهم ونقول إنهم أعطوا إن عندهم هذه الأحوال، نقول هذه لأن الله هو الذي أعطاهم ذلك، نقول إن الله هو الذي أعطاهم ذلك وهو الذي مكنهم من التصرف. وسيأتي بيان هذا الكلام وأنه لا يعد أن يكون هراء. فالله تبارك وتعالى يقول قل أرأيتم ما تشركون من دون الله أروني ماذا خلق، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شركون في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم إن كنتم صادقين. أين أن الله تبارك وتعالى أعطاهم مكنة أو صرفهم أو أعطاهم وكلهم في هذه الأشياء؟ هذه كلها دعاوي كما يقول الشيخ هي لا تعتمد إلا على الحكاوي والأساطير. يعني يذكرون حكاوي وأساطير عن فلان وعن فلان وعن علان بأنهم فعلوا وقالوا وما إلى ذلك، ولكن أن يأتوا بدليل من كلام الله أو دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يمكن أن يأتوا وإلى يوم القيامة. ثم الشبهة الرابعة قالوا إن نداءنا لهم هو نداء استغاثة، وهذه الاستغاثة هي بالله، لأنه يعني نحن نقول ندعوهم ولكن الحقيقة أن ذلك لله تبارك وتعالى، لأنه مأذون لهم بذلك، لأنه مأذون لهم بذلك. وهذه أيضا من الدعاوى الباطلة التي ليس لها دليل ولا برهان. فأين أن الله تبارك وتعالى صرفهم في الكون أو أنه أعطاهم حق الاستغاثة حق إغاثة الخلق أو أعطاهم حق التصرف؟ هذا كله في الواقع أي عاقل يمرر هذه الكلمات على عقله يدرك أنها ليست حقيقية وليست صحيحة وباطلة ولا يمكن قبولها، لا يمكن قبولها بحال. لأن الله تبارك وتعالى هو أرسل الرسل كما سبقت الإشارة، أرسل الرسل ليزيح جميع الوسائط بين الله وخلقه ويفتح باب الأرض لباب السماء، يفتح العقول والقلوب والدعاء والنداء إلى الله تبارك وتعالى مباشرة. لهذا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذه المعاني هي التي جاء الشرع بتأكيدها، وهو ربط المعبود ربط العبد بالمعبود وربط المربوب بالرب تبارك وتعالى وربط المخلوق بالخالق جل وعلا ليس مع أحد غيره. وهذا هو أصل التوحيد. أصل التوحيد أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، بمعنى أنه لا معبود لي إلا الله تبارك وتعالى. ثم شبهة أخرى لهم يقولون إن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني هؤلاء الناس ليسوا آلهة مع الله لكن هم شفعاء لنا، فمن حظي بالمقام بمقام هذه الشفاعة فإنه وقتها سينال البركات والخيرات من الله تبارك وتعالى. فهذه كلها دعاوى في الحقيقة ليس لها أصل، وهي في حقيقتها هي دعاوى المشركين التي الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقتال الكفار، قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله، يكون الخضوع والعبودية كلها لله تبارك وتعالى ليس لأحد من الخلق. فهؤلاء الناس قرروا هذه المعاني، وهم في حقيقتها هم متقاربون بل متشابهون، بل كما قال الشيخ حذو القذة بالقذة بمشركي العرب الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، حذو القذة بالقذة بمشركي العرب الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بينهم؟ الفرق بينهم في شيء واحد فقط، هو أن العرب اتخذوا أصناما صوروها وقالوا هؤلاء معبوداتنا وهؤلاء شفعاؤنا وهؤلاء واسطتنا وهؤلاء زلفتنا إلى الله تبارك وتعالى، صوروا الصور، وبعض الصور جعلوها على بيت الله على الكعبة، يعني ارتباط هذه الأشياء. بل كانوا يقولون كما ذكر أهل العلم إذا لبوا قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا واحدا تملكه وما ملك، إلا شريكا واحدا تملكه وما ملك، يعني هذا الشريك مملوك لك. فهم يقرون أن هؤلاء معبود، هؤلاء مخلوقين لله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى لم يقبل منهم ذلك، لم يقبل منهم ذلك، وأوجب عليهم إما أن يكونوا في صف الموحدين فيقولون لا إله إلا الله حقا ويصدقون في ذلك ويعطون الحقوق كلها لله تبارك وتعالى، وإما أن يكونوا في صف المشركين فيقروا لهذه الأصنام بشيء من تلك الحقوق فيستباح بذلك دماؤهم نسأل الله العافية وأموالهم. فالفرق بينهم في الحقيقة بين المشركين وبين عباد الأصنام هذه هو في حقيقته في شيء واحد في هذه القضية. وعباد الأصنام يقولون لا، نحن عندنا صالحين وأولياء وأنبياء وأتقياء، هؤلاء هم شفعاؤنا عند الله. وأولئك يقولون لا، هذه الأصنام التي في حقيقتها هي صور للصالحين، كما قال الله تبارك وتعالى عن قوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، يقول ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا وسموها بأسمائهم ثم عبدوها من دون الله. فهذه حقيقة كل المعبودات، أنهم أناس جل المعبودات، أنهم أناس لهم مكانة عند أصحابهم ويرون أن لهم مكانة وقربة عند الله عز وجل. إذن لا فرق في الحقيقة بين أن يقول الإنسان إن معبوده هبل أو العزة، أو يقول معبوده إنه الجيلاني أو عبد القادر أو الشاذلي أو المرسي أو العيدروس أو المهم، أن لا فرق. إذا صرفت شيئا من حقوق الله تبارك وتعالى فالحق أن هذا هو عين الشرك. والله تبارك وتعالى قد نبهنا على هذه المعاني، ما من أمر نحتاجه في ديننا إلا والله عز وجل، إما ذكره في كتابه أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. والعاقل إذا مر على بعض الآيات وتدبر ما فيها يدرك. الله تبارك وتعالى يقول من ذا أرفع من النبي صلى الله عليه وسلم قدرا، من ذا أرفع من النبي صلى الله عليه وسلم قدرا؟ لا أحد أرفع من النبي صلى الله عليه وسلم قدرا، فهو أرفع البشر قدرا عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك الله تبارك وتعالى يقول له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أولا يكون في مثل هذه الآيات عبرة لهؤلاء الناس الذين جعلوا بينهم وبين الله نسأل الله العافية حجب ووسائط ومعبودين من دون الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم يصرح بهذه التصريحات القوية والواضحة والصريحة. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم بشر وأقرب بشر وصفي الله تبارك وتعالى وخليل الله يقول له الله تبارك وتعالى: قل للناس هذه العبارة، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والسر في ذلك أن القوم قد نبذوا كلام الله وحديث رسوله وراءهم، وسمحوا لعقولهم القاصرة أن تتدخل فيما ليس لها مجال فيه. نعم. هذه النكتة التي بينها الشيخ هنا، والسر في ذلك أن القوم نبذوا كلام الله، وهذا الحقيقة. الله تبارك وتعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون وما يعقلها إلا العالمون. فالأمثال الله تبارك وتعالى وكتابه، كما قال جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وبين الله تبارك وتعالى في كتابه كل ما يحتاجه الناس، وليس القصور في كلام الله، ولكن القصور في هؤلاء الناس الذين نبذوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بحكاوي وأساطير مضادة لكلام الله وكلام رسوله، إما جهلا منهم بكلام الله، أو تقديما لهذه الحكاوي والأساطير على كلام الله تبارك وتعالى. وهذا في حقيقته نابع من الهوى، نابع من الهوى، من أنهم هم يشتهون هذا ويرغبون في هذا ويحبون هذا، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: وتشبثوا بالأساطير والروايات الشائعة التي لا تستند إلى تاريخ ونقل صحيح، واحتجوا بتقاليد خرافية وعادات جاهلية. نعم. هذا في الحقيقة الذي ذكره الشيخ هنا هو زبدة الحجة المعتمدة عند هؤلاء المشركين. كل مشرك في الدنيا، خذ عني، كل مشرك في الدنيا لا يمكن أن يحتج لك بحجة صحيحة، لا يمكن أن يحتج لك بحجة على الشرك صحيحة، سيحتج بحجة واحدة هي الحقيقية، وهي أن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون أو مهتدون. فهم في الحقيقة يتبعون فقط، هذه حجتهم، أن آباءنا كانوا على ذلك فنحن عليه، ونحن مستمرون على هذا لا نتركه. وهذه كررها الله تبارك وتعالى في مواطن في كتابه، كما قال جل وعلا: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. يعني هل عندهم حجة ودليل ونص من الله تبارك وتعالى هم متمسكون به؟ ثم بين الله حجتهم الصحيحة: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ثم قال الله تبارك وتعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يعني أنه لا حجة لهم، جميع المشركين هذه حجتهم، حتى الذين ينتمون إلى الإسلام ويزعمون أنهم من المسلمين ويتقربون إلى الله بتعظيم القبور وبالشرك به سبحانه وتعالى، ليس لهم حجة إلا هذه، وهي مجرد حكايات وأساطير، ووجدوا آباءهم على هذا فهم بهذا مستمسكون، فهم بهذا مستمسكون. بدون هذا في الحقيقة لا حجة لهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لأن الآباء يتبعون في الحق ولكن لا يتبعون في الباطل، فإنهم مثلهم مثل غيرهم من البشر، كونهم آباء أو كونهم قدماء أو كونهم سبقوك، هذا لا يعطيهم حقا أنهم أصحاب حق. إنما الحق في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولو كانوا عولوا على كلام الله ورسوله وعنوا بتحقيقه لعرفوا أنها نفس التأويلات والحجج التي كان كفار العرب يتمسكون بها، صلى الله عليه وسلم، وكفار العرب يتمسكون بها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ويحاجونه بها ولم يقبلها الله منهم بل كذبهم فيها فقال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد تبين من هذه الآية أن من عبد أحدا من الخلق اعتقادا بأنه شفيعه كان مشركا بالله. نعم، هذا في الواقع هي من أهم شبه هؤلاء الناس، من أهم شبه هؤلاء الناس أنهم يقولون إن هؤلاء الذين ندعوهم من دون الله هم شفعاء لنا عند الله، هم شفعاء لنا عند الله، وهم يستفيدون بهذه الدعوة حين يقولون إن هؤلاء فلان أو علان أو القبر الفلاني أو المكان الفلاني هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يستفيدون من هذا عدة فوائد، منها أنهم يرفعون من مقام هؤلاء المعبودين، لأنه إذا قلت فلان شفيع مثلا عند الملك فأنت ترفع من قدره، أنت ترفع من قدره إذا قلت هذا رجل شفاعته عند الملك مقبولة، هذا أنت ترفع من قدره، فهم يستفيدون من ذلك مع أنهم يعلمون أنهم يكذبون في الحقيقة، خاصة علماء السوء منهم يعرفون أن هذا من الترهات، ولكن يصرون على ذلك ليغوا الجهلة والبسطاء. فهم لما يقولوا إنهم شفعاء يريدون أن يرفعوا من قدر هؤلاء المعبودين ليميزوهم بين الناس، والثاني أن يجعلوا لعابديهم مصلحة، لأنه ماذا أستفيد منه إذا كان شفيع ولكنه لا يشفع لي في حاجاتي فأنا لا أستفيد منه. فإذن حتى يقربوا هذه القضية للناس يقولون هؤلاء شفعانا، فأقبلوا أيها الناس على هذا المكان فإنه يقبل الشفاعة، فإنه يرفع حاجاتكم. وقد صرح بهذا كثير منهم نسأل الله العافية، أحدهم لما قيل له كيف أنت يعني تدعو هؤلاء الموتى، كيف أنت تدعو هؤلاء الموتى وهؤلاء قد ماتوا من زمان، قال هؤلاء هي إذا دعوت أنت الشيخ الفلاني فإن الشيخ الفلاني له ارتباط بالشيخ الذي هو شيخه، ثم من شيخه إلى شيخه إلى شيخه، ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جبريل، ثم إلى رب العالمين. حسبنا الله، كأنها سلسلة تحركها من يعني من عندك حين تدعو هذا الميت إلى أن تصل إلى الله تبارك وتعالى، فلف هذه اللفة الطويلة وترك الله عز وجل الذي هو أقرب إليه من حبل الوريد، كما قال الله تبارك وتعالى نحن أقرب إليه من حبل الوريد، والذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو العليم بذات الصدور جل وعلا، وهو القادر على كل شيء والمتصرف، كل ذلك يغفله هؤلاء الناس ويذهب يذهبون إلى هذه الطرق المعوجة نسأل الله العافية. فهم يجعلون لعابديهم في الحقيقة مصلحة وفائدة من أن هؤلاء المعبودين سيكونون لكم شفعاء عند الله. والثالثة أن يدفعوا عن أنفسهم أنهم مشركون، يعني حين يقال لهم أنتم تعبدون هؤلاء يقولون لا نحن لا نعبدهم نحن نتخذهم شفعاء، وما دروا أن اتخاذهم شفعاء هو نفسه الشرك الذي كان يفعله المشركون. والله تبارك وتعالى في هذه الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله تبارك وتعالى رد عليهم بالردود المناسبة المتعلقة بكلامه، فبين أن هؤلاء الشفعاء لا يضرون ولا ينفعون، أن هؤلاء الشفعاء لا يضرون ولا ينفعون، وبين أن القول بأنهم شفعاء هي دعوة كاذبة، هي دعوة كاذبة بلا برهان. قل أتعلمون الله بما لا يعلم، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، فهي دعوة كاذبة لا حقيقة لها، لا حقيقة لها. نعم. قال رحمه الله: وقد قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وهذه الآية كذلك هي صنو الآية السابقة، التي في يونس وهذه في الزمر هي في حقيقتها بنفس المعنى، لأن الله تبارك وتعالى يقول والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هؤلاء المشركين هذه دعواهم أنهم يتخذون هؤلاء زلفى إلى الله. فالله تبارك وتعالى ماذا قال؟ إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يعني أن هذه دعوة كاذبة ليست بحقيقية ولا يحق لهم أن يفعلوا ذلك، فكيف يفعلونه ويتركون الله تبارك وتعالى ويذهبون إلى هؤلاء الموتى وهذه الأصنام والأحجار؟ نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: وقد نكب هؤلاء الجهال عن طريق الحق وأعرضوا عن الله الذي هو أقرب إليهم من كل أحد. نعم، نكب هؤلاء طريق نكب هؤلاء الجهال طريق الحق، يعني مالوا عنه وتركوه، مالوا عنه وتركوه. فالناكب هو الذي يميل عن الطريق ويترك الطريق الحق. ثم قال: وأعرضوا عن الله الذي هو أقرب إليهم من كل أحد. يعني تعجب من حالهم حقا، تعجب من حالهم حقا، لأن العبادة كل عبادة لها متطلبات ولها لوازم ولها ارتباطات ولها وفيها قد تكون فيها مشقة. فهؤلاء بدل أن يجعلوا مشقتهم وارتباطهم بالله تبارك وتعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ويفرح لعباده إذا طلبوا منه ويعطيهم وهو القادر على إجابتهم، تركوه وذهبوا إلى هؤلاء الموتى الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يملكوا ذلك لغيرهم. نسأل الله العافية. فهو من الأشياء التي لا يعني ينتهي عجب الإنسان منها، كيف ينتهي، كيف يعني يتوجهون إلى هذا التوجه ويتركون رب السماوات والأرض وهو الذي بيده كل شيء. والآيات في القرآن الكريم التي شرحت هذا المعنى بكل وضوح هي من الكثرة بحيث تعجب أن هؤلاء كيف تقفز يعني أذهانهم وتتجاوز عن هذه الآيات. الله تبارك وتعالى يقول: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجة أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون قليلا ما تذكرون. فالآيات في هذا المعنى كثيرة جدا في الكتاب، ومع ذلك هؤلاء الناس أعرضوا عنها وتجاوزوها كأنهم لا يسمعونها، كأنهم في الواقع لا يسمعونها، وإذا سمعوها لم يعقلوها. نسأل الله العافية. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هؤلاء الناس صار من حالهم أنك إذا ذكرت الله وحده والله يشمئز وينتفض ويكره هذا، وإذا ذكر الذين من دونه من هذه المعبودات ينشرح صدره وتنفرج أساريره. نسأل الله اللطف والمعافاة. هذا يعني معنى ذلك أنه بلغ بهم الضلالة مبلغا عظيما حتى صاروا يتشاءمون من ذكر الله ويسعدون وينتشرون لذكر غيره سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأقبلوا إلى غير الله واتخذوه ظهيرا ونصيرا ووليا من دون الله. نعم، هذا الذي من دون الله، شوف انظر دائما النصوص القرآنية تأتي في هذا الباب على العموم، على العموم من دون الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالذين اتخذوا من دونه أولياء أو أم اتخذوا من دونه أولياء، والذين يدعون من دونه، يعني أن هذه الأشياء من الاختصاصات أو من الخصوصيات التي لا يجوز أن تصرف إلى أحد من دونه، يعني كل أحد سواه، كل أحد سواه، سواء قلت هذا نبي أو ولي أو صالح أو غير صالح أو جني أو إنسي أو أيا كان، كل من كان من دون الله فهو من هذا الجنس، لا يجوز أن يتخذ ظهيرا ولا نصيرا ولا معينا، إنما ذلك حق الله تبارك وتعالى وحده. نعم. قال رحمه الله: وحرموا أنفسهم النعمة الكبيرة التي أنعم الله بها عليهم، فإنه يحقق جميع المطالب ويرد جميع الآفات من غير واسطة، فلم يشكروا هذه النعمة ولم يقدروها قدرها. نعم، هذا في الواقع هو الحقيقة التي غفل عنها هؤلاء الناس، والنعمة الكبرى، لأن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا نحن المسلمين أن رابط المسلم بالله تبارك وتعالى. فمن أقوى من الله، ومن أقدر من الله، ومن أرحم من الله، ومن أرأف من الله، ومن أكرم من الله، ومن أجود من الله، ومن الذي يعطي، ومن الذي بيده مقاليد كل شيء؟ الله تبارك وتعالى. فالذي بيده مقاليد كل شيء، له مقاليد السماوات والأرض، الله تبارك وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليربطك أيها العبد الضعيف برب السماوات والأرض الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أرسل رسله ليحققوا للناس هذه المقاصد العظمى، هذه المقاصد العظمى التي لا يمكن للإنسان أن ينجو إلا بها أولا، ثم لا يمكن أن يعيش سعيدا إلا بها، لا يمكن أن يعيش سعيد إلا بها. فجاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليزيحوا كل هذه الخرافات وهذه الترهات وهؤلاء المعبودين وهؤلاء الشفعاء وهؤلاء الوسائط الذين هم في الحقيقة هواء، هم في الحقيقة هواء، لا يعبدون شيئا. الناس لا تعبد شيئا، وليس الذي يعبدونه هذا شيء إلا وهم في الرؤوس، وليس له حقائق، ليس له حقيقة موجودة في الكون أبدا. كما تقول إن هذا الهواء مليء مثلا بالطائرات، أو مليء بالرجال، أو مليء بالطعام، أو مليء، هذا في رأسك فقط، هذا الهواء ليس فيه شيء من هذا. فهؤلاء الناس مثل هذه الأفكار لا يعدو أن يكون فكرا، لا يعدو أن يكون فكرا في رؤوس الناس. لهذا الله تبارك وتعالى يقول يوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. فظلوا عن هؤلاء الناس ولم يتحققوا من وجود شيء، لأنه لم يكن هناك شيء إلا في رؤوسهم في الحقيقة، ليس شيء إلا في رؤوسهم في الحقيقة فقط، ويتركون في مقابل هذا الوهم الحقيقة الكبرى في الكون، الحقيقة الكبرى في الكون، وهو أن الله تبارك وتعالى بيده مقاليد كل شيء، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمنع، وهو الذي يهب، وهو الذي يجود، وهو الذي يقبل، وهو الذي يرفع، وهو الذي يعز، وهو الذي يذل سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطيك، وهو الذي يحرمك، وكل الأمور بيده جل وعلا. ومع ذلك هؤلاء الناس يتغافلون عن هذا كأنه شيء غير موجود، نسأل الله العافية، ويتجهون إلى مثل هذه الأفكار التي ليس لها وجود حقيقي إلا في الرؤوس، ليس لها وجود حقيقي إلا في الرؤوس، نسأل الله العافية. فكل ما كان دون الله تبارك وتعالى فهو ضلالة، وكل من دعا غير الله تبارك وتعالى فقد قطع على نفسه السبيل إلى رب السماوات والأرض، قطع على نفسه السبيل إلى من يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، وإلى من يقول الله تبارك وتعالى عن كل يوم هو في شأن، يعني يعطي ويمنع ويهب ويغني ويتصرف في خلقه تبارك وتعالى، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يدبر شؤون خلقه وعبيده. أما هؤلاء الناس فهم كما قال الله تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال رحمه الله وأقبلوا على خلقه وسطونهم ويطلبون منهم قضاء الحاجات ورفع الآفات، فعسروا الميسور وفضلوا ملتوي الطريق، وجاهدوا في غير جهاد، وبدلوا نعمة الله كفرا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويبتغون في ذلك عند الله قربة وزلفا، ولكنهم لم ينالوا بذلك مطلوبهم، ولم يسعدوا بالقرب عند الله، بل بالعكس من ذلك، كلما أمعنوا في هذا الطريق واستمروا في هذا السلوك زادوا من الله بعدا. وقد وضح من ذلك أن من اتخذ وليا من دون الله وإن كان ذلك على أساس أن عبادته تقربه عند الله كان مشركا بالله كاذبا كافرا بنعمة الله. نعم، هنا الشيخ يبين أن الناس هؤلاء نسأل الله العافية خطوا لأنفسهم طريقا ملتويا، طريقا بعيدا، طريقا ضالا نسأل الله العافية، وأكثروا في هذا الباب من الكلام، أكثروا في هذا الباب من الكلام. هناك كتب مؤلفة في تقرير هذه المعاني، كتب مؤلفة في تقرير هذه المعاني، وجهات كثيرة تحارب التوحيد، تحارب التوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الإسلام، يزعمون أنهم من المسلمين وهم يحاربون التوحيد. لماذا؟ لأنه لا يتجانس مع شركهم، لا يتجانس مع شركهم، فتجدهم يؤلفون الأساطير والأكاذيب، كل ذلك تقريرا لهذه المعنى. ومن ذلك، من هذه الأساطير التي يقولون، يقول أحدهم إن رجلا يسمى أبو بكر الفراتي، يقول إن هذا أبو بكر الفراتي كان في جماعة، أن جماعة من أصحابه كانوا في البحر، في بحر القسطنطينية، يعني قريب من اسطنبول في تركيا، وكان هذا أبو بكر الفراتي على شاطئ الفرات، فأحاط بهم القراصنة ليسرقوهم ويقتلوهم، فما وجد هؤلاء الناس إلا أنهم استغاثوا بالشيخ هذا الذي يسمى أبو بكر الفراتي. قال فإذا بتراب قد جاء، فجاءتهم قطعة تراب ملأت الجو، هذا التراب ملأ الجو فأهلك هؤلاء القراصنة والمجرمين. قالوا فلما رجعوا وسألوا عن ذلك قالوا نعم الشيخ كان على الشاطئ، فقال لبيك يا فلان، لبيك يا فلان لهؤلاء الناس الذين استغاثوا به، ثم أخذ قبضة من تراب فألقاها في الهواء فما رأينا أين ذهبت، فإذا هذا الذي ألقاه وصل إلى هؤلاء الناس وحقق لهم ما استغاثوا به. ما يعني كلام عجيب، كيف يقول يعني إنسان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي يجير وهو الذي يستغيث وهو المغيث سبحانه وتعالى، ويدعي مثل هذه الدعاوي لأناس لا يملكون في الحقيقة شيئا. الله تبارك وتعالى يقول عن الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هذا عموم الإنسان. فكيف يدعي هؤلاء الناس أن الله تبارك وتعالى يستجيب، أو أن هذه كرامة لمثل هذا في الشرك في دعاء غير الله تبارك وتعالى، نسأل الله اللطف والمعافاة. فهؤلاء يمررون مثل هذه الحكاوي ويسلكون طرقهم الملتوية بمثل هذه القصص، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله وقد قال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وقد تبين من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لم يمنح أحدا من خلقه قدرة التصرف في العالم، وأنه لا طاقة لأحد أن يدافع عن أحد. نعم، هذا أيضا من الأشياء التي يدعيها هؤلاء الناس لمن يريدون أن يلمعوهم ليكونوا آلهة مع الله تبارك وتعالى. يقول هذا النبهاني نسأل الله العافية في كتابه عن المسمى أبو السعود البغدادي، يقول اجتمع له به رجل اسمه محمد بن قائد، فقال له يا أبا السعود إن الله قسم المملكة، انظر الافتراء، إن الله قسم المملكة يعني الدنيا والعالم بيني وبينك، المملكة يعني مملكة الله، الدنيا كلها قسمها بيني وبينك، فلما لا تتصرف فيها كما أتصرف أنا. لم يذكر كيف كان يتصرف هذا، لكن على كل حال، فقال له أبو السعود وهبتك يا ابن قائد سهمي، يعني النصف أعطيتك، النصف الكل أعطيتك، ثم قال نحن تركنا الحق يتصرف لنا، يعني أعطاه ويقول لأني أنا أصلا وكلت الله أن يتصرف لي، كأن الله حاش الله أن الله تبارك وتعالى أعطاه الدنيا، فهذا الرجل قال أنت وكيلي في أمور الدنيا، يعني الله وكيله في أمور الدنيا نسأل الله العافية. ثم قال هذا أبو السعود إني أعطيت التصرف في العالم منذ 15 سنة، يعني أنا أتصرف في العالم كله منذ 15 سنة. أين الله تبارك وتعالى؟ أين الله عز وجل؟ شيء عجيب، شيء عجيب أن يتفوه هؤلاء الناس، وأعجب منه أن يتفوه هؤلاء الناس مثل هذا، وأعجب منه أن يكون أناس يصدقونه. ويقول أحد الهالكين نسأل الله العافية: إن لأئمتنا خلافة تكوينية تخضع لها كل ذرات الكون. يقول: إن لأئمتنا خلافة تكوينية تخضع لها كل ذرات الكون. سبحان الله، والله إن هذا يعني شرك مساو معادل لله تبارك وتعالى، ما يخطر، لم يخطر على بال أبي لهب ولا على بال أبي جهل نسأل الله العافية. هؤلاء لهم لأئمتهم خلافة تكوينية تخضع لها كل ذرات الكون. من أئمتهم علي رضي الله تعالى عنه، أين الخلافة التكوينية التي تخضع لها كل ذرات الكون حين اختبأ له عبد الرحمن بن ملجم المرادي في طاقة المسجد، ثم لما أقبل يقيم الناس للصلاة ضربه على رأسه فقتل، فكان في ذلك مقتله رضي الله تعالى عنه. أين هذه الخلافة التكوينية؟ والحسين رضي الله تعالى عنه يحشره هؤلاء المجرمون ثم يقتلونه ومجموعة من آل بيته، أين هذه الخلافة التكوينية؟ لا شك أن هذا من الكذب والافتراء وتعدي الحدود في الكذب والافتراء، يعني كذب لا حد له في الواقع. كيف يكون لهم خلافة تكوينية؟ يعني خلافة تخليق وتدبير وتصرف في الكون كله. والله تبارك وتعالى لم يجعل لأحد من ذلك شيئا، لم يجعل لأحد من ذلك شيئا. لهذا قال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. ثم ذكر تبارك وتعالى اختصاصاته التي لا يشركه فيها أحد، ولم يمكن تبارك وتعالى من ذلك أحد من خلقه. نعم. قال رحمه الله: وكذلك تبين أن الكفار الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعدلون آلهتهم بالله، ويرون أنهم ويرونهم مع الله بمنزلة سواء. نعم، هذا جواب الشبهة السابقة التي قالوا إننا لا نعادل هؤلاء الذين ندعوهم بالله، لأن المشركين كانوا يساوون بين الله وبين خلقه. فالشيخ يقول هنا: هذا غير صحيح، فالمشركون ما كانوا يقولون هذا، المشركون ما كانوا يقولون هذا، بل قال الله تبارك وتعالى كما في قصة إبراهيم: قل أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، قل أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. كانوا يقرون بأن هؤلاء مخلوقين، وكان كما يقول ابن أبي زيد أن المشركين كانوا إذا لبوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا واحدا تملكه وما ملك، إلا شريكا لك تملكه وما ملك. فهم يجعلون هؤلاء مربوبين مخلوقين لله تبارك وتعالى، ولكنهم يساوون بالله تبارك وتعالى، أو يساوونهم بالله عز وجل في العبادة والتعظيم والتبجيل. نعم. قال رحمه الله: بل كانوا يقرون بأنهم مخلوقون وعبيد، ولم يكونوا يعتقدون أبدا أن آلهتهم لا يقلون عن الله قدرة وقوة، وهم والله في كفة واحدة، فما كان كفرهم وشركهم إلا نداء لآلهتهم، والنذور التي كانوا ينذرون لها، والقرابين التي كانوا يقربونها بأسمائهم، واتخاذهم لهم شفعاء ووكلاء. نعم. الشيخ هنا يبين من شرك المشركين، شرك المشركين بينه الله تبارك وتعالى في القرآن في مواطن كثيرة. وهؤلاء يقولون إن المشركين كانوا يساوون بين الله وبين معبوداتهم، والحقيقة ليست كذلك، إنما يساوون بين الله وبين معبوداتهم في العبادة، بل إنهم يظلمون لحق الله، حق الله تبارك وتعالى في مقابل معبوداتهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يعني أن هؤلاء يجعلون كومة للأوثان، هذه نذور، وهؤلاء يقولون، فالشيخ يقول إن المشركين كانوا ينذرون أيضا لأصنامهم، كما أنتم تنذرون لمقبوريكم، كما أنتم تنذرون لمقبوريكم. والمشركون كانوا يجعلون كومة من الطعام لمعبودهم الفلاني، وكومة من الطعام لله تبارك وتعالى، ثم إذا جاءت الريح فساقت شيئا مما هو عند من حق الأصنام إلى الله تبارك وتعالى رجعوه، قالوا الله غني عن هذا. وإذا ساقت الريح شيئا من الطعام الذي جعلوه لله إلى ما هو للأصنام تركوه للأصنام. لماذا؟ قالوا هؤلاء فقراء محتاجين، أما الله تبارك وتعالى فغير محتاج. لهذا الله تبارك وتعالى يقول وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ساء ما يحكمون، وما كان لشركائهم فلا يصل الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك المشركون كانوا جعلوا الوصيلة والحام كلها هذه موقوفات على معبوداتهم، موقوفات على معبوداتهم، كما قال الله تبارك وتعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فالواقع أنهم يكذبون على الله تبارك وتعالى فيجعلون هذه منذورات، فكيف يقولون هؤلاء الناس أو أن هؤلاء الناس حين ينذرون هذه النذور للقبور، فالواقع أن المشركين كانوا يفعلون ذلك، يفعلون ذلك، ويكون فعل هؤلاء عند المقبورين حذو القذة بالقذة لما كان يفعله المشركون. قال المصنف رحمه الله: فمن عامل أحدا بما عامل به الكفار آلهتهم وإن كان يقر بأنه مخلوق وعبد كان هو أبو جهل في الشرك بمنزلة سواء. نعم، أن هؤلاء الناس في الواقع متساوون فيما يفعله أهل الشرك، يساوونهم تماما، والله تبارك وتعالى كما لا يخفى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فالذي يهل به لغير الله هذه الأنعام التي يسمى عليها أسماء الأصنام، يسمى عليها أسماء الأصنام محرمة. ثم قال الله تبارك وتعالى وما أهل لغير الله به والمنخنقة والملقوضة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكر وما ذبح على النصب، يعني الذبح الذبائح التي تذبح على الحجارة التي تجعل أنصابا ليتبرك بها، فيؤتى بالذبائح تذبح عليها لتحصيل البركة من هذه الأنصاب. فهذه كلها مما يفعله المشركون في الجاهلية ويفعله هؤلاء الناس عند القبور، وكل واحد منا رأى هؤلاء الناس عند المعظمين عندهم يرى هذه الأشياء عيانا بيانا، يرى هذه الأشياء عيانا بيانا، ومنها الذبح على النصب أو الذبح على القبر أو النذر للقبر. ويذكر ابن كثير وغيره رحمه الله أنه يقول إنه كان لبني ملكان ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة كان لهم صنم يقال له سعد، كان لهم صنم يقال لهم سعد له سعد وهو عبارة عن صخرة بفلاة، يعني صخرة موجودة في الحصاء في صحراء، رأوها الناس فأعجبتهم فعبدوها وعظموها وصاروا يذبحون عليها الذبائح، يذبحون لها ويذبحون عليها ويتبركون بها. قال: فجاء رجل معه إبل كثيرة حتى يريد أن يقربها من هذا الصنم حتى تحل عليها البركة، ولا يريد ذبحها، هو يريدها أن تحل عليها البركة من هذا الصنم ومن هذه الصخرة، وكانت الصخرة مليئة بالدماء. فلما اقتربت منها الإبل ورأت الدماء نفرت الإبل وانطلقت في كل مكان وذهبت، يعني تشتتت. فقال هذا الرجل: لا بارك الله فيك من إله، لا بارك الله فيك من إله، نفرت علي إبلي، يعني هذه الإبل التي جاءت لتطلب البركة منك نفرت نسأل الله العافية وذهبت في كل طريق. قال: لا بارك الله فيك من إله فقد نفرت علي إبلي. ثم قال: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة، يعني هل هي إلا صخرة بصحراء، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعو لغي ولا رشد، يعني لا يحقق لا غي ولا رشد. وهذا الواقع، كل الأصنام لا تحقق غي ولا رشد، ولكن الناس نسأل الله العافية ابتلوا من ناحية أنها عادات وجدوا عليها آباءهم فلذا هم بها ملتزمون. نعم. قال رحمه الله: فمن عامل أحدا بما عامل به الكفار آلهتهم وإن كان يقر بأنه مخلوق وعبد كان هو أبو جهل في الشرك بمنزلة سواء. قال رحمه الله: فاعلم أن الشرك لا يتوقف على أن يعدل الإنسان أحدا بالله ويساوي بينهما فلا فرق، بل إن حقيقة الشرك أن يأتي الإنسان. نعم، هذه هنا الشيخ سيذكر عدة قواعد مهمة لمسألة الشرك، سيذكر عدة قواعد مهمة لمسألة الشرك. هذه القاعدة الأولى، وهي أن الشرك أنواعه كثيرة، فليس دعوى التساوي بين الله وخلقه هو الشرك فقط. يعني الشرك أنواع كثيرة، وهذا حق، شرك في الربوبية وشرك في الألوهية وشرك في الأسماء والصفات، والشرك في الربوبية أنواع، والشرك في الألوهية أنواع، والشرك في الأسماء والصفات أنواع، أنواع كثيرة. ليس التساوي في دعوى التساوي بين الله وخلقه هو الشرك فقط، فلذا على الإنسان أن يحضر الشرك، لأن الشرك ظلم عظيم، وأعظم ذنب يعصى الله تبارك وتعالى به هو الشرك، فعليه أن يحذره. ومن هذا هذه القاعدة الأولى، أن الشرك أنواع كثيرة، فليس دعوة التساوي بين الله تبارك وتعالى وخلقه هي الشرك فقط، وإنما الشرك في أحدها هو معادلة الله تبارك وتعالى بخلقه. لهذا قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يساوون بين الله وخلقه، لا يساوون بينه وبين خلقه في الخلق والإيجاد، لا يساوون بين خلقه في الخلق والإيجاد، وإنما يساوون بينهم في العبادة، كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عن هذه الآية، يقول: بربهم يعدلون، أي يعدلون به سواه ويسوونهم به في العبادة والتعظيم، مع أنهم لم يساووا الله في شيء من الكمال، وهم فقراء عاجزون ناقصون من كل وجه. يعني هذه هي القاعدة الأولى التي يجب أن ينتبه لها الإنسان في مسألة الشرك. نعم. قال رحمه الله: بل إن حقيقة الشرك أن يأتي الإنسان بخلال وأعمال خصها الله بذاته العلية وجعلها شعارا للعبودية لأحد من الناس كالسجود لأحد. نعم، هذه القاعدة الثانية، وهي أن كل ما هو من خصائص الله عز وجل، إذا صرفته لغير الله تبارك وتعالى، أو اعتقدت بدون أن تصرف، دون أن تفعل، لو اعتقدت أنه من حقوق أو من خصائص غير الله عز وجل، فهذا هو عين الشرك، فكل ما هو من خصائص الله لا يجوز أن تجعله لغير الله، وإلا فإن ذلك هو عين الشرك الذي حرمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال: كالسجود لأحد والذبح باسمه والنذر له والاستغاثة به في الشدة واعتقاد أنه حاضر ناظر في كل مكان وإثبات قدرة التصرف له، كل ذلك يثبت به الشرك ويصبح الإنسان به مشركا وإن كان يعتقد أن هذا الذي ذكره الشيخ هنا هو أمثلة لهذه الأمور التي هي من خصائص الله تبارك وتعالى، يفعلها الناس لغير الله عز وجل فيكونون بها مشركون. وسيأتي التفصيل الكلام عن هذا كله من كلام الشيخ رحمه الله. نعم. قال: وإن كان يعتقد أن هذا الإنسان أو الملك أو الجن الذي يسجد له أو يذبح وينذر له أو يستغيث به أقل من الله شأنا وأصغر منه مكانا، وأن الله هو الخالق وأن هذا عبده وخلقه. نعم، هذا في الحقيقة القاعدة الثالثة، وهي أن الشرك متحقق في من صرف شيئا من حق الله تبارك وتعالى لغير الله، وإن كان يعتقد أن هذا الغير مخلوق لله تبارك وتعالى أو أقل شأنا من الله. يعني أنك مهما قلت عن هذا المخلوق الذي تقول هو أقل من الله شأنا، أو أنه تابع لله، أو أنه مربوب، أو ما إلى ذلك، فأنت مشرك إذا صرفت له شيئا من حق الله تبارك وتعالى. نعم. قال: لا فرق في ذلك بين الأولياء والأنبياء والجن والشياطين والعفاريت والجنيات، فمن عاملها هذه المعاملة كان مشركا. نعم، أن هذه القاعدة الرابعة، أنه لا فرق في الشرك في حال الإنسان المشرك به مع الله تبارك وتعالى، سواء كان نبيا أو وليا أو صالحا أو فاسدا أو جنيا أو إنسيا أيا كان، لا فرق في ذلك بين عبادة الصنم أو عبادة نبي أو عبادة ولي أو عبادة حجر، كل ذلك سواء إذا كان فيه صرف لشيء من الأعمال التي لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. نعم. قال: لذلك وصف الله اليهود والنصارى الذين غلوا في أحبارهم ورهبانهم مثل ما غلى المشركون في آلهتهم بما وصف به عباد الأوثان والمشركين، وغضب على هؤلاء الغلاة المنحرفين كما غضب على غلاة المشركين، فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى سبحانه عما يشركون. نعم، هذا استدلال واضح من الشيخ رحمه الله، وهو موفق في هذا الكتاب، لا شك أنه موفق توفيقا عظيما في عرض هذه المسائل العظيمة. فهو هنا يقول إنه لا فرق حين تشرك مع الله تبارك وتعالى بالنبي والصنم أو الجني أو ما إلى ذلك، لا فرق. ثم استدل بهذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى وما أمروا، وهي قوله تبارك وتعالى وما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فالأحبار والرهبان والمسيح ما بين علماء النصارى ورهبانهم وعبادهم والنبي عليه الصلاة والسلام المسيح، كل ذلك جعله الله تبارك وتعالى في بوتقة واحدة. فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، يعني كونك تتخذ المسيح أو الحبر المعين أو الراهب المعين معبودا من دون الله تبارك وتعالى أو معبودا مع الله، فذلك مما لم يأمر الله تبارك وتعالى به، إنما أمر بتوحيده جل وعلا وحده لا شريك له. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر أن جميع الخلق سواء كانوا علماء أو عبادا حكاما أو ملوكا، كلهم عبيد خاضعون عاجزون ضعفاء لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون إذا بعثهم الله وطلبهم إلا أن يقفوا أمام ربهم خاضعين مستسلمين طائعين منقادين. يقول تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم، الله تبارك وتعالى في هذه الآية يبين جل وعلا أنه هو المتصرف في الكون كله، وأن الكون كله من العرش إلى الفرش ومن أقصاها إلى أقصاها ومن أعلاها إلى أدناها، كل ذلك كل هؤلاء عبيد، كل هؤلاء عبيد لا يخرج أحد منهم عن هذا المقام الأعظم وهو العبودية لله تبارك وتعالى. فمن عبد الله عز وجل بطاعة لله فهو عبد قد حاز مناصب الشرف والعلو والرفعة، ومن عبده قهرا بأن صار عليه حكم الله تبارك وتعالى وتحقق فيه أنه عبد فهو في الحقيقة ولم يعبد الله بإرادته، فهذا نسأل الله العافية عبد مهما فعل ومهما كان منه. فالكون كله عبد لله تبارك وتعالى، كله خاضع لله عز وجل، ليس لأحد شيء من معاني العبودية مع الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فظهر أنه هو المتصرف وحده، وأنه لا يملك أحدا غيره في ملكه ولا يمكنه فيه، وأن الناس يأتون ربهم فرادا لا يمنع أحدا الآخر، وقد تظاهرت الآيات على ذلك وكثرت. نعم، القرآن الكريم، هذا الكلام من الشيخ، كل معاني الدين قد جاء بها القرآن الكريم، ولو الناس تدبروا ذلك لكان لهم فيه الفتح المبين والنور الواضح والظاهر والهادي إلى صراط الله المستقيم، ولكنهم تجاهلوا. ومن تدبر القرآن يجد أن الله تبارك وتعالى قد اعتنى بأربعة قضايا في كتابه لا يوجد في مكان آخر العناية بمثلها. الموضوع الأول الذي اعتنى به كتاب الله تبارك وتعالى موضوع الإيمان بالله. فالإيمان بالله من ناحية ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته الله تبارك وتعالى أقام فيه الحجة بطرق كثيرة وبين تبارك وتعالى الحق، ثم أيضا رد على الباطل، فما ذكر أهل الباطل مسألة إلا والله تبارك وتعالى رد عليهم في هذا الموضوع، وأقام الحجة ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. والموضوع الثاني موضوع النبوة، لا يوجد أيضا مكان دافع أو يعني وجد فيه الدفاع عن النبوة وخاصة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكتاب العظيم، فقد دافع الله فيه عن نبوة نبينا وأقام الحجة ورد على أهل الباطل بما ليس عليه مزيد، بما ليس عليه مزيد، وفيه من الوضوح والبراهين ما تقوم به الحجة على كل منكر وجاحد. هذه الموضوع الثاني. والموضوع الثالث القرآن الكريم، صحة القرآن الكريم وثبوته من قبل الله تبارك وتعالى، وأنه كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كذلك أقام الله تبارك وتعالى في كتابه من الأدلة والبراهين على صحة كتابه ما لا يوجد في مكان آخر، ما لا يوجد في مكان آخر، ورد على أهل الباطل فيه ما لا يوجد في مكان آخر. والقضية والموضوع الرابع هو مسألة اليوم الآخر، الله تبارك وتعالى قرر فيه اليوم الآخر مع الأدلة والبراهين التي لا مزيد عليها في إقامة الحجة بالإيمان باليوم الآخر وحقه وأنه صدق وواقع. ولكن الناس يتفاوتون في الاستقبال، يتفاوتون في الاستقبال، فالله تبارك وتعالى قال عن كتابه جل وعلا هذا بصائر للناس، يعني بصائر لعموم الناس، القرآن بصائر لعموم الناس، وهدى ورحمة لقوم يوقنون، وهدى ورحمة لقوم يوقنون، فيه البصائر لكل الناس، ولكن ليس كل أحد يطلع ويستفيد من هذه البصائر، إنما المستفيدون منها هم ذوي الإيمان والقبول لدين الله تبارك وتعالى والموقنون بلقاء الله، هؤلاء هم المستفيدون من هذا الهدى الذي في كتابه الذي في كتاب الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعل مننا ممن اهتدى بكلامه واستقام على أمره وصلح عليه شأنه في الدنيا والآخرة، وأن يعيذنا من أن نشرك به شيئا نعلمه، ونستغفره تبارك وتعالى لما لا نعلم، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم الجميع الحاضرين.